اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خزينا والمدينة التي دعي اسمك علينا عليها لأنه خرابنا، والمدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. دي الصلاة. خلونا نشوف التجاوب من الله مع هذه الصلاة. بيقول: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، استجابة حصلت أثناء الصلاة، يعني من كتر ما الصلاة دي متوافقة مع قلب الله الإجابة جات له وهو بيصلي. إذ بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمساني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم، لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاسم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. آمين. احنا عارفين ملابسات الحدث، او مفروض نكون عارفين، يعني احنا عارفين ان الرب قضى على شعب اسرائيل بالسبي 70 سنة. 70 سنة نبوخذ نصر ملك بابل جه وسبى الشعب وخرب أورشليم وخرب الهيكل وسبى سبط يهوذا وبنيامين اللي كانوا فاضلين في الأرض أصلا، لأن 10 أسباط كانوا اتشتتوا من قبل كده، وخدهم معاه إلى بابل. في وسط اللي كانوا رايحين في السبي دول كان في مجموعة من الصبيان الصغار، من ضمنهم دانيال والتلات فتية اللي بنسمع عنهم. دول كانوا في سن الصبا، يعني 12 سنة 13 سنة، اتخذوا من أرضهم واتسبوا وعاشوا حياتهم كلها في العبودية في السبي. بعد ما انتهت 70 سنة، أو قرب انتهاء 70 سنة، مش بعد ما انتهت، في قرب انتهاء 70 سنة، اترفعت الصلاة دي. دانيال كان شخص مثقف، شخص قارئ لكلمة الله، شخص دارس للحق الكتابي، فعرف ان السبي مفروض يبقى 70 سنة بس، وهو ابتدى يحسب امتى حصل السبي لان هو كان مسبي معاهم، وابتدى يعرف ان 70 سنة على وشك الانتهاء. 70 سنة على وشك الانتهاء وقتها معناها ان هو كان سنه فوق 80، يعني 85 سنة مثلا او حاجة زي كده، لكن شايل على قلبه شعبه وشايل على قلبه تاريخ الشعب. الشعب هيعمل ايه بعد 70 سنة؟ ايه اللي يحصل؟ اخر حاجة كتبت لينا ان في سبي 70 سنة. طب بعد كده 85 سنة، يعني خليك في نفسك بقى، يعني خلاص، يعني ارتاح كده. لا، الشخص ده شايل على قلبه شعبه وشايل على قلبه الجماعة، وقعد يقرأ في الكتاب ويبحث وعاوز يعرف السبي ده هينتهي إلى إيه، أو إيه اللي مفروض الخطوة اللي بعد كده. فكانت النتيجة أنه صلى هذه الصلاة، صلى بالنيابة عن شعبه. الشعب للأسف بعد 70 سنة ما كانش اتأثر خالص بالسبي، مفيش توبة، مفيش رجوع لله. الشعب بالعكس، الغالبية العظمى من الشعب اتعودت على السبي وتأقلمت معاه وعندهم استعداد يعيشوا فيه. خلاص نسيوا ان هم ليهم أرض وليهم مدينة اتخربت، وان هم مفروض يرجعوا للأرض دي وللمدينة دي. نسيوا. عرفنا كده منين؟ من سفر أستير. لو تفتكروا سفر أستير، سفر أستير بيدور مع الشعب اليهودي اللي بقي في أرض السبي حتى بعد انتهاء 70 سنة. يعني بعد ما 70 سنة خلصوا مفروض الشعب يرجع، الشعب لقيناه متأقلم وعايش وبيشتغل وخلاص. وابتدوا يسموا أولادهم اللي بيتولدوا الجداد بأسماء وثنية. تفتكروا مردخاي اللي كان في سفر أستير؟ مردخاي ده اسم وثني، اسم الإله مردوخ. يعني مردخاي متسمي باسم وثني، تخيلوا. إلى هذا الحد الشعب تأقلم خلاص، يعني دي بلدنا وإحنا فتحنا علينا عليها خلاص، إيه اللي يرجعنا أرض إسرائيل تاني؟ تخيلوا لو كان الشعب تنه في هذا الوضع والارتداد، كانش حد رجع أورشليم، كانش رجعت إسرائيل يقوم ليها قومة تاني. لكن لأن الرب عاوز شعب إسرائيل يرجع تاني إلى أرضه ويقيم تاني مدينته ويقيم تاني دولته، أقام ناس زي دانيال كده، زي نحامية، زي عزرة، ناس ابتدى قلبهم يأكلهم وابتدوا يصلوا لأجل أن الشعب يرجع ويعرفوا إيه فكر الله بعد 70 سنة. الناس دي فارقة في التاريخ، الناس دي لولا الرب حركهم كانت هتبقى مش مشكلة، يعني ما كانش هيبقى فيه شعب اسمه شعب إسرائيل خلاص، كان انتشر في وسط الشعوب وتأقلم وعاش. عشان كده كلنا نعرف أن سفر أستير لم يذكر فيه اسم الله أو لفظة الله. ليه؟ لأن الشعب ده شعب بعد عن الرب، لم يذكر الله، اتعود على الوجود في الأرض الغربة بتاعته، ما بيفكرش في الرب ولا في مدينة الرب. فالرب برضو بيقول لهم ولا أنا هتكلم معاكم، يعني ولا أنا ليا ذكر في وسطيكم، مدام أنت مش عاوز تفتكرني أنا برضو ما ليش ذكر. رغم أن سفر أستير كله من أوله لآخره بيورينا يد الله العاملة لخير الشعب وإزاي الرب أنقذهم من الإبادة، لكن ما بدون ذكر اسمه بشكل واضح، من خلف الستار الرب بيتحرك. في الوقت ده قام دانيال وابتدى يصلي هذه الصلاة الشفاعية. الصلاة الشفاعية هي ببساطة لو سألنا إيه هي الصلاة الشفاعية، لأن إحنا عندنا أفكار سطحية جدا في كنايسنا عن الصلاة الشفاعية، فاكرنا حاجة سهلة قوي إن أنا أقف قدام رب وأقول له رب اذكر فلان وفلان وعلان ويا رب الناس والهلاك ومش عارف إيه كده، أنا بصلي صلاة شفاعية. لا، الصلاة الشفاعية هي إن ببساطة شخص بيضع نفسه مكان الشعب اللي هو بيصلي الأكل أو الشخص اللي هو بيصلي الأكل، بيضع نفسه مكانه وبيقدم بالنيابة عن هذا الشعب اللي مفروض الشعب كان يقدمه وما قدموش، بيعتبر نفسه بما أنه عضو في هذا الشعب أنه يقدر يكون مكانه أمام الله ويرفع أمام الله اللي كان مفروض يترفع من الشعب. دي حاجة مش سهلة، دي حاجة محتاجة إعداد خاص من روح الله لهذا المتشفع، مش مجرد اني اذكر الناس. لا، الشخص ده واضع على قلبه حالة الشعب، بيصلي لأجلهم، حاطط نفسه مكانهم. فلقيناه بيقدم في الصلاة اللي احنا قريناها مع بعض دي، بيقدم التوبة اللي مفروض كان الشعب يتوبها، بس الشعب ما تبهاش. على فكرة حتى الشعب اللي رجع، يعني مش بس الشعب اللي مرجعش، هم اللي كانوا مش تايبين. واحنا ما نقرأ في سفر عزرة وفي سفر نحاميا نلاقي حتى اللي رجعوا مع عزرة ونحاميا كان شعب مش تائب، واحتاج ان عزرة يفكرهم بالشريعة مرة واثنين وثلاثة، ولقيناهم في وسطهم عصيان كتير جدا وابتعاد جدا عن الرب وما كانش فيه توبة. وده هنتكلم عليه في الآخر يعني. يعني حتى اللي رجع ما رجعش تائب، يعني ما فيش توبة. طب والحل؟ ما لازم يبقى فيه توبة. الحل إن الأمنة للرب يحط نفسهم مكان الشعب ويقدموا التوبة بالنيابة عن الشعب. يعني طالما أنا جزء قدام الله من هذا الشعب أقدر أرفع صلاة نيابة عن الشعب كله. فلقينا دانيال بيرفع الصلاة اللي احنا قريناها كده مع بعض وبيقدم فيها توبة، وبيتوب وبيعترف زي ما هو بيقول واعترفت، صليت واعترفت. اعترفت بإيه؟ ده دانيال من ضمن القلة القليلة في كتاب الكتاب المقدس اللي لم تذكر لهم خطايا. دانيال كان شخص أمين للرب من صباه، من وهو صبي لسه صغير، وتعرض عليه أمجاد عظيمة جدا في أرض السبي، وأنه يكون من ضمن الحكماء ومن ضمن المشيرين بتاع الملك، بس بشرط أنه يأكل من أكل الملك ومن خمر مشروب، ورفض. وهو صبي صغير كان أمين للرب إلهه لنهاية أيامه، ومع ذلك بيقول أنا اعترفت، وابتدى يصلي ويعترف، يقول رب أخطأنا، إحنا عوجنا المستقيم، إحنا لنا خزي الوجوه، أنت لرب لك البر. إيه ده؟ ده شخص بيحط نفسه مكان الشعب، بيحط على قلبه خطية الشعب وبيعترف بيها وبيصلي بيها كما لو إنه هو اللي عمل الخطية دي. مين فينا حامل على قلبه وضع الكنيسة في بلادنا مثلا؟ فيش. اوعى تفتكر الصلاة الشفعية انك تقول كلام، لا، الصلاة الشفعية دي انك تشعر بالوضع بتاع الجماعة اللي انت جزء منها، وتشوف فكر الرب ايه لهذه الجماعة، وتعيش قدام الرب كما لو انك انت هذه الجماعة، وتصلي لأجلها. لو مطلوب من الجماعة دي توبة بتوب، لو مطلوب من الجماعة دي حاجة بتعملها بتعملها. لولا الناس دي، لولا على فكرة عزر برضو له صلاة في سفر عزر برضو 9، ونحامية لو قرينا في نحامية 9 برضو بالصدفة الإصحاحات كلها 9، هتلاقي الناس دي رفعت صلوات أمام الله 5-6 يتعدوا على الأصابع، لكن 5-6 شعروا بالحالة ورفعوا الصلاة الشفاعية لأجل الشعب. الصلاة دي حركت الأحداث، حركت الناس، حركت قلوب الملوك، وحركت الأحداث إلى أن الشعب يرجع، وترجع تاني في مدينة اسمها أورشليم، ويرجع تاني في شعب اسمه شعب إسرائيل لولا هذه الصلاة الشفاعية. وده اللي هنشوفه في استجابة الصلاة بسرعة كده لو الرب سمح ودانا وقت للأمر ده. إيه شروط الصلاة الشفاعية؟ شروط الصلاة الشفاعية أنها تكون كذا حاجة. يعني أول حاجة أنها تكون بحسب فكر الله، مهم جدا الحتة دي، مش بحسب أفكاري أنا أو مشاعري أنا أو أحاسيسي أنا. إحنا بنفتكر ساعات أما يعني مثلا نسمع عن أحداث صعبة أو ناس نفتكر أن إحنا مشاعرنا لما تنضغط كده عاوزين نصلي، ندي صلاة شفاعية، يا رب اذكر فلان وفلان وفلان فين الأساس الكتابي لهذه الصلاة؟ الصلاة لازم تبقى على أساس فكر من الله. فعشان كده ما نلاقي دانيال بيصلي هنلاقي بيقول إن أنا كنت بدرس الصلاة مبنية على دراسة للكلمة، دراسة للحق. فبيقول كده أما قرينا، بيقول في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. يبقى الصلاة دي نتاج شخص يعرف فكر الله، شخص قاعد وقته بيبحث في الكتب. دانيال كان شخص فهيم أو شخص عارف أو قارئ من صباه، زي ما قلنا انتخب وهو لسه صبي صغير يبقى في وسط الحكماء بتوع بابل. إذا هما شافوا فيه، يعني مع أن الكتب ما كانتش منتشرة زي أيام الطباعة في أيامنا النهاردة، كانت عبارة عن رقوق ومنعرفش إزاي توصل للرقوق دي، لكن قضى حياته يبحث في كلمة الله. فالصلاة دي بناء عن فهم للكلمة، بناء عن حق موجود في كلمة الله، مش مشاعر، مش واحد صعبان عليه اللي بيحصل فبيصلي، لا، ياما الناس بتصعب عليها وبنرفع صلوات فاكرين احنا كده بنصلي صلوات شفاعية ولا تستجاب. ليه؟ لأنها ليست حسب فكر الله. لازم تبقى الصلاة بناء عن فكر من الله. نفتح الشاهد كده بتاع اللي هو بيتكلم عنه ده في أرميا، نفتح أرميا 25 لو قرينا من عدد 8 أرميا 25. احنا هنحاول نفتح كذا شاهد النهاردة، معلش هتبقى دراسة شوية. أرميا 25 لو قرينا من عدد 8 بيقول: لذلك هكذا رب قال رب الجنود، من أجل أنكم لم تسمعوا كلامي هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب، وإلى نبوخذ نصر عبدي ملك بابل، وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبديا، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام 70 سنة إني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على اسمهم وأرض الكلدانيين، وأجعلها خراب أبديا، خرابا أبديا، وأجلب على تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت بها عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به أرميا على كل الشعوب. مذكور كمان في إصحاح 29 من أرميا نفس فكرة 70 سنة دي. دانيال أرى في أرميا فلقى أن السبي ده محكوم عليه بأنه يكون 70 سنة بس. ليه 70؟ أرى شاهد تاني أرميا دانيال، مش في أرميا بقى لكن في سفر أخبار الأيام التاني. لو فتحنا سفر آخر إصحاح في سفر أخبار الأيام التاني، ستة وثلاثين، أخبار الأيام الثاني 36، بيقول في عدد 21 سوري، لإكمال كلام الرب، بيتكلم عن السبي بتاع 70 سنة، ولإكمال كلام الرب بفم أرمياء حتى استوفت الأرض ثبوتها. جت منين ان الارض استوفت ثبوتها؟ جت من سفر اللاويين 26. معلش احنا بنقرا كذا شاهد كده بس عاوزين نعرف ليه اتحكم 70 سنة. بيقول لنا في اخبار الايام التاني ان 70 سنة دي محسوبه ان الارض تستوفي ثبوتها. يعني ايه؟ ربنا لما خرج الشعب من ارض مصر قال لهم كل 6 سنين بتزرع فيها الأرض، الأرض لازم ترتاح سنة، بيسميها سبت، يعني تقعد سنة ما تزرعش الأرض بتاعتك، سيب الأرض بتاعتك ترتاح وترجع تستأنف 6 سنين تاني تزرع الأرض بتاعتك. الشعب لما دخل الأرض ما عملش كده، كانوا يجوا على السنة 7 ويستخسر، يقول حد هيبقى عنده أرض وممكن تطلع له خير وما يزرعهاش، فكانوا بيزرعوا السنة 7. فابتدى الرب يجمع لهم السنين دي لغاية ما بقوا 70 سنة، وجه آمر بأن الشعب يترك الأرض عشان الأرض ترتاح 70 سنة، مجموع الثبوت اللي ما كان مفروض فيها الأرض ترتاح. الكلام ده جديد ولا الكلام ده بدعة؟ لا، الكلام ده موجود في لاويين 26. إصحاح كبير قوي لوين 26، لكن احنا طبعا مش هنقراه كله. لو عندك وقت بعد الخدمة عاوز تعمل كده هوم ورك يعني، يبقى كويس لو قريت سفر اللاويين 26. ممكن نختار الجزء بتاع عقوبة العصيان ده اللي هو من عدد 14 مثلا، لاويين 26. من أول ما الشعب خرج من أرض مصر رب مديهم هذه الوصايا، بيقول لهم لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا وإن رفضتم فرائدي وكرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكستم ميثاقي فإني أعمل هذه بكم، أسلط عليكم رعبا وثلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكلوا أعداءكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضيكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس فتفزع باطلا قوتكم، وأرضكم لا تعطي غلاتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم. وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف فإني أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا دي أقصى حاجة اللي حصلت في السبع، ينتقم نقمة الميثاق فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو، بكسري لكم عصا الخبز تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد ويردون خبزكم بالوزن يرددون فتأكلون ولا تشبعون. كمل النص بيقول وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأدبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون. ده حصل فعلا في تاريخ الشعب. وأخرب مرتفعاتكم أقطع شمساتكم ألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترزلكم نفسي وأصير مدنكم خريبة ومقادسكم موحشة ولا أشتمر أحد سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداءكم الساكنين فيها، وأزريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خريبة، حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها، تثبت الأرض ما لم تثبته من ثبوتكم في سكتتكم عليها. إذن فكرة أن الأرض تستوفي الثبوت اللي حصلت في السبي دي مذكورة في سفر اللاويين 26. من بداية ما الشعب خرج من أرض مصر الرب قال له كده، لو سلكت معي بالخلاف هسبيك أقصى حاجة، يعني بتبتدي المراحل بحاجات بسيطة بالوباء بعدم الإثمار في الأرض، لكن أقصى حاجة إنها هتوصل إن يبقى فيه السبي والأرض ترتاح من الشعب لكي تستوفي الثبوت. دانيال أرى كل الكلام ده، درس كل الكلام ده، فهم كل الكلام ده، فصلى الصلاة بتاعته الصلاة الشفعية دي على أساس فكر الله على أساس الموجود في الكتاب. هذا الفكر وراله حاجة، إذن الله بار في السبي، إن الرب يسبي الشعب أو يسمح بسبي الشعب لمدة 70 سنة كان الله كده إيه بار، لأن هو قايل لنا كده من الأول. إذن ده مش حاجة غلط حصلت في التاريخ، أو مش حاجة الله فيها مش بار، لا الله بار في هذه الأمر، لأنه قال لنا من الأول إنه هيسمح بالسبي لو سلكنا معه بالخلاف. فعشان كده نلاقي كل الصلاة بتاعته، كل الصلاة بتاعت دانيال بيبرر فيها الرب، يقول رب أنت بار في هذا اللي حصل معانا، انت البر دوت او السبي دوت انت فيه بار. الحته دي مهمه جدا ان احنا نبرر الرب في ونعطيه المجد ونشعر ان اللي بيحصل في وسطينا صح رغم انه صعب، لكن الرب فيه بار. الشخص المتشفع لازم يبقى شايف الوضع صح، ان ان ان الرب بار، ما يكونش متعاطف مع الانسان اكتر من تعاطفه مع الله، يكون واقف في الوسط يعني شايف ان الرب صح. كنا بنقول ان المتشفع مهم جدا يبقى عارف فكر الله، فشفنا ازاي دانيال كان قاري في أرميا وكان قاري في لويين زي ما قرينا مع بعض لويين 26، وعلى فكرة برضو نفس النص ده بتوسع أكتر من لويين 26 موجود في سفر التثنية، لما رجع موسى قال تاني الوصايا للشعب قبل دخولهم إلى أرض الموعد، قرر عليهم بتفصيل أكتر من إصحاح 27 سفر التثنية، اللي عنده برضو وقت يقرأ عشان ما نقراش ونضيع الوقت بتاعنا. فممكن لو حد حب يقرأ في آخر الاجتماع بعد ما الاجتماع يخلص من سفر التثنية 27 لغاية 32، هتلاقي الرب برضو بيكرر عليهم نفس الوصايا من أول ما خرجوا من أرض مصر وقبل ما يدخلوا أرض الموعد. وموسى طلب من الشعب لما يدخلوا أرض الموعد جزء من قادة الأسباط يقفوا على أحد الجبال ويقولوا البركات اللي الشعب اللي هيحصدها لو أطاع الرب، والنص التاني من قادة الشعب يقفوا على الجبل الآخر ويقولوا اللعنات اللي هتحصل للشعب لو خالف وصايا الرب. ومن ضمن اللعنات دي كان السبي والتشتيت إلى كل الأراضي زي ما حصل بالظبط. عشان كده لما حصل السبي ده ما كانش حاجة غريبة، لما الرب سمح أن يذبح الشعب ولمدة 70 سنة لكي تكمل الأرض ثبوتها، دانيال أرى في النصوص فمفروض لقى أن ده موجود، ده مش حاجة جديدة أو ده بدعة، دي حاجة موجودة والرب قايلها للشعب من قبل كده. فعشان كده لما صلى، لما قرينا الصلاة لقيناه بيقول له لك البر يا رب، أنت عندك حق، اللي انت حصل دوت او اللي انت سمحت بيه السبعين سنة دول ما كانوش حاجة ظلم لينا او حاجة قاسية علينا، ده كان بالضبط اللي انت قلته لنا في شريعتك كان لازم يحصل. فالشخص المتشفع لازم يبقى عنده فكر الله عشان ينفع يعطي المجد للرب، ده اساس الصلاة الشفاعية، لازم ابرر الرب فيما يعمله. احنا مشكلتنا في الصلاة الشفاعية ان احنا لما بنسمع عن ناس في ظروف صعبة بنتعاطف معهم في مشاعرنا كما لو ان الرب مش عادل في اللي بيحصل معهم، يعني بنبقى ميالين للانسان اكتر ما احنا ميالين لله. المتشفع لازم يبقى واقف في مكانه صح، بيحب الرب وعارف حقه ايه وبيحب الانسان وبيتشفع لأجله، لكن ما يبقاش حاجة غلبة على حاجة. لكن احنا ساعات لما نسمع مثلا اللي بيحصل في الشعوب التانية واللي بيحصل النهاردة في سوريا واللي بيحصل في العراق ونيجيريا واللي بيحصل عندنا هنا في مصر برضو والظروف الصعبة اللي بنعدي فيها، بنتعاطف في مشاعرنا مع الناس وبنتدي نصلي برنة أسى أو برنة ليه ربنا سامح بكده أو ليه ربنا سايب كده، كما لو إن رب مخطئ. عشان كده الصلاة دي لا تجاب، صلواتنا صلي من هنا للسنة الجاية لن تجاب لأنها مش على أساس سليم. ما كان أسهل على دانيال أنه يعني يتجاوب مع شعبه، بالذات أنه هو أكتر شخص اتأذى زي ما قلنا، ده مزبي وهو صبي صغير، يعني ما عاش حياته، يعني شخص ما عاش حياته، ده من وهو صبي صغير عبد، ومن هو صبي صغير ما عاش في أرضه وما عاش حياته، ما نسمعش إن ليه زوجة، ما نسمعش إن ليه أولاد، شخص أكتر شخص اتأذى. فكان ما أسهل إنه يكون ميال إنه يتعاطف مع نفسه ويتعاطف مع الشعب ويرسي لنفسه، ونلاقي صلاته مليانة بالدموع. ليه يا رب سمحت لنا بكده؟ وإزاي تسمح لنا بكده؟ ما حصلش. اقرأ الصلاة كده ما تلاقيش فيها أي أسى ولا أي إحساس بإن الرب ظالم مثلا إطلاقا. الرب كل الصلاة لما تقراها يقول يا رب لك البر، يا رب أنت صح. مين اداله الاستقامة دي في الصلاة؟ معرفته بالكتاب، لأنه درس الكلمة. بنسمع صلوات كتيرة فيها طلب لأجل الناس، بس متحس إن ريحة الصلاة مش هتستجاب. الواحد بيبقى سامعها ريحة الصلاة طالع فيها الرساء للنفس والرساء للإنسان، فتعرف إنها مش مستجابة. وهنتكلم، الرب يدينا نعمة بكرة نتكلم بالتفصيل عن الحتة دي. لكن مثل من أمثال الصلاة أو الطلبة أو السؤال اللي مش بحسب فكر الله ممكن نلاقيه في قضاة 6. لو فتحنا برضو قضاة 6، قصة جدعون كلنا عارفينها، أو قرينا من عدد 11. قصة جدعون قضاة 6 وعدد 11 بيقول: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبعزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. احنا قرينا في لويين 26 ان من ضمن الضربات المتدرجة اللي رب قال لهم تزرعوا وآخرين يأكلوا، يعني تزرع وغيرك هيجي يحصد. ده من ضمن الضربات اللي الرب قايل فيها وقريناها في لويين 26. دي حصلت حرفيا في أيام جدعون. في أيام جدعون كان الشعب محاط بالمديانيين، كانوا بيعملوا حاجة غريبة جدا، يسيبوا الشعب طول السنة يزرع ويشقى ويسقي لغاية ما الزرعة تنضج، يهجموا وياخدوا الحصاد. يعني تزرع أنت وتتعب طول السنة ويسيبوك تزرع لدرجة ان هم يدوك احساس وهمي بالامان ان هم مش هيهاجموك، وتفاجأ في وقت الحصاد بانه بيهجموا عليك وياخدوا الحصاد. دي ضربة موجودة في لويين 26. اذا دي بحسب الحق، مفيش حاجة في تصرفات الله معاملات الله مع شعبه ما سبقش وقالها بالحق، لان الشعب كان في حالة زيغان. بس تعال نبص على جدعون لما نكمل القراية. بيقول: فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. عدد 12. فقال له جدعون، بص السؤال ده: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. بصوا ثقافة جدعون. جدعون معاصر معاناة الشعب برضو، زيه زي أي حد بيزرع وبيطلع المديانين ياخدوا الزرع بتاعه والحصاد بتاعه ويهرب. إيه رد فعله؟ مش واقف صح، مش شايف إن ده قضاء الله قايله في لويين 26. ما لو كان قاري الكتاب، لو كان عارف النص الكتابي، كان فهم ان اللي بيحصل ده ايه؟ عدل واستقامة، إله مستقيم ومفروض يتوب. لا، لان مش عارف الكتاب فميال اكتر للانسان، متعاطف مع الانسان. فلما جاله الملاك بيقول له الرب معك يا جبار البأس، بيقول له ازاي لو الرب معي يبقى ليه أصابتنا كل هذه؟ شوف الفهم، يعني الأحداث اللي حصلت مش بررت الرب في عينيه، دي خلته يشك في إن الرب معاه، يشك في الرب. وأين عجائبه؟ يبقى إيه اللي تهز جواه؟ الرب وحضوره وعجائبه، مش إن إحنا وحشين فحصل معانا كده، لا خالص. فين الرب؟ وفين عجائبه اللي آبائنا حكوا لنا عنه، انه شق البحر وعمل كل الكلام ده؟ فين يعني؟ لا، امال ايه الفكر اللي عنده؟ الآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. هو بيقول للملاك كده، الحقيقة ان الرب مش معي ولا حاجة، ده الرب رفضنا وجعلنا في كف مديان. يا ايه ده؟ يعني انت فاكر كده؟ يعني العقاب اللي الرب بيمرر الشعب فيه ولد عندك هذا الإحساس؟ بدل ما يخليك تتوب وتعرف مكانك فين، انت بتشتكي على الله ان الرب هو اللي رفضك وجعلك في كف مديان. دي صلاة خاطئة. عشان كده السؤال ده لو خدنا بالنا احنا اللي قاري النص يفهم، فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. يعني ايه؟ الرب مردلوش على السؤال، هو بيسأل بيقول له أسألك يا سيدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا؟ مردش عليه، بصوا مردش عليه، قال له أنا بقول لك روح. طب أنا بسأل، أنا بسأل بقول لك ليه أصابتنا كل هذه وأنا مش هرد عليك؟ ليه؟ سؤال غبي لا مؤاخذة، سؤال غبي ما يتردش عليه، لأنك لو دارس وعارف حق الله ما كنتش سألت السؤال ده، وكنت عرفت وولد جواك الحق الكتابي إنك تبرر الرب وتستذنب نفسك. بعد كده على اللي يقرأ في قصة جدعون يكتشف مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة من العيار الثقيل. لما راح له جاله تاني الرب واتكلم معاه تاني، قال له عندك في البيت، في بيت أبوك عندك تمثال للبعل لازم تكسره، وعندك سارية، سارية للإلهة عشتروت. الإلهة عشتروت دي كانت إلهة أنثى، العبادة بتاعتها عبادة نجسة جدا، عندكوا في البيت. إيه ده؟ قال له تقطع السارية دي وتعمل من الخشب بتاعها تحطه على المذبح، تبني مذبح للرب. يعني إيه؟ اكتشفنا الحقيقة المذهلة، إن جدعون عايش في بيت في تمثال بيعبد للبعل وسارية لعشتروت ومفهوش مذبح للرب، وبيسأله أسألك يا سيدي لماذا أصابتنا؟ إيه ده؟ إيه الغبا ده؟ غبي أول إنسان اللي يتعاطف مع الإنسان ضد الله. ويا ما إحنا لما بنسمع أحداث صعبة بيبقى فينا اللهجة دي، ليه الرب سامح بكده؟ كما لو ان احنا الغلابة والمساكين واللي بيحصل فينا الكلام ده كله والرب يعني مش واخد باله. يعني الرب ليه؟ يعني ليه؟ عارفين ليه؟ لان شعبنا النهاردة لا يعرف كلمة الله، احنا ما نعرفش الحق، احنا بنتعاطف مع ألام الناس واقرب للناس ما احنا قريبين من الله، فعشان كده احنا متعاطفين مع الناس اكتر ما احنا فاهمين الحق. عشان كده صلواتنا الشفاعية إنجاز لينا إن إحنا نسمي إن إحنا بنصلي لن تستجاب. الصلاة الشفاعية عشان تستجاب لازم تبقى بحسب الحق الكتابي. ليه دانيال وهو لسه بيصلي الرب رد عليه؟ بيصلي صح، فاهم صح، فبيعطي البر الرب، بيقول له إحنا أخطأنا، إحنا الغلطانين، كل اللي أنت عملته ده صح جدا وإنت قايل لنا عليه من قبل كده، كان لازم الأرض تكمل ثبوتها، إحنا اللي أخطأنا، إحنا اللي لنا خزي لجوه، إحنا وقادتنا ورؤسائنا وملوكنا ما سمعناش ليك، ما سمعناش للأنبياء اللي جم كلمونا، فاللي حصل فينا ده صح خالص. دي صلاة بحسب فكرة رب. إحنا في شبه في الأيام دي من أيام دانيال، إحنا برضو منتسبين للكنيسة، شعبنا النهاردة مش شعب إسرائيل، شعب الكنيسة. الكنيسة في أوضاع صعبة جدا، والكنيسة روحيا مش قايمة بدورها، والكنيسة برضو رب سمح لها بضيق في سواء في بلادنا أو في البلاد اللي احنا بنسمع حوالينا. يعني الكنيسة متألمة، الكنيسة مش قايمة بدورها، الكنيسة داخلها ضلال كثير، الكنيسة داخلها ظروف وأوضاع روحية غير سليمة. الرب بيبحث في وسطينا على متشفعين يتشفعوا لأجل الكنيسة. كانت الكنيسة مش عارفة تتوب كمجموع، كجماعة مؤمنين بصفة عامة تقدم توبة. الرب بيبحث في وسطينا على حد يحط نفسه مكان الناس، يقف في مكانه صح، يشعر بالناس قوي ويبقى فاهم الحق قوي. مهم قوي نقف في الوسط، لا نتعاطف مع الإنسان لدرجة ان احنا نيجي على حق الله ونبقاش عارفين الله بيقول ايه، ولا ان انا برضو انتمي للحق وما احسش بالناس. للأسف احنا عندنا الخطائين دول في الكنيسة. الجماعة او المؤمنين او الفئة اللي درس الكلمة وعارف الكتاب بيقول ايه تميل للنقد وتميل انها تطلع الاخطاء في الكنيسة. سهل جدا تطلع الاخطاء، سهل جدا اقول اه ما ده كذا غلط والتعليم ده غلط والفكر ده غلط والجماعة دي غلط والاتجاه ده غلط، سهل قوي. بس انا مش متعاطف معاهم، يعني انا بدينهم، انا ديان ليهم، مش ده المطلوب. المتشفع شخص يقدر يعرف الخطأ فيكون رد فعله انه بيتوب عن هذا الخطأ نيابة عن الشعب، يتعاطف مع الشعب برضو. يعني دانيال واقف في حتة جميلة جدا في الوسط، حاسس قوي بمعاناة شعبه، مرتبط جدا بهذا الشعب المتألم، وفي نفس الوقت فاهم الحق الكتابي فمبرر للرب. الحتة اللي في الوسط دي جميلة جدا، عشان كده صلاته بتستجاب. احنا يا اما بنميل للحق ونفهمه فندين الكنيسة وندين الجماعات الاخرى وندين الناس ونقول الناس دي مش ماشية صح يعني طب وبعدين الحل؟ طب الناس دي مش ماشية صح، لازم يبقى في شفاعة في الناس دي، لازم نربط نفسنا بشعب المسيح المتألم. بس في نفس الوقت خلي بالك ما تربطش نفسك بالناس وتتعاطف معهم لدرجة انك ما تبقاش فاهم ان ده بعدل من الله وباستقامة من الله. عاوز اقولك لو انت بتسمع عن داعش وبتسمع عن الاحداث الصعبة اللي بتمر بيها البلاد وفي بلادنا برضو احنا جربنا نوع من الاضطهاد ودقناه، يعني اوعى يدخلك احساس ان الرب مش بار في اللي حصل معنا. اوعى حد يبقى جواه الاحساس ده ان الرب مش بار او ان الرب سابنا، أو نردد الكلام الغبي اللي قاله جدعون: أسألك يا سيد أين هو الرب؟ يعني أين أعماله العظيمة وعاجبه؟ بنقول إحنا كده، فين الرب بتاع الكنيسة الأولى؟ فين المعجزات والآيات والعجائب بتاع الكنيسة الأولى؟ كما لو أن المشكلة في مين؟ في الرب. عشان كده الرب ما بيردش علينا على فكرة، إحنا لا نستحق الرد. يعني الملاك ما ردش على جدعون خالص لأنك أنت مش شايف، انت مش شايف صح. لو شايف صح هتعرف ان الرب عادل بار، اللي بيحصل معانا ده عدل. الكنيسة انحرفت عن الاتجاه الصحيح، المؤمنين ما بقوش بيعيشوا بحسب الحق الكتابي، ما بقوش عارفين يعيشوا زي الكنيسة الاولى ما كانت عايشة بحق امام الله. فكل اللي بيجرى علينا ده ايه؟ نتيجة طبيعية، الرب بار. لو أنا ما وقفتش في الحتة دي وبررت الرب وقدمت توبة بالنيابة عن شعبي أمام الله، صلواتنا لن تستجاب كصلوات شفاعية. كمان الصلاة بحسب الحق الكتابي بتحفظني أن أنا أكون في مكاني صح، أبرر الرب، وفي نفس الوقت أنا بحمل الشعب أمام الله. لكن كمان المعرفة بالكتاب أو معرفة بحق الله بتديني التوقيت الصحيح للصلاة، يعني مش بس تبقى مادة الصلاة صح لكن كمان التوقيت بتاعها صح. إمتى دانيال صلى الصلاة دي؟ في وقتها لما 70 سنة خلصت. هل دانيال مش عارف الكتب من قبل كده؟ عارف الكتب من قبل كده، لكن ما يقدرش يصلي قبل كمال 70 سنة، مش هتستجاب، لأن الرب برضو له إيه؟ توقيت. وهذا التوقيت بالحق، يعني الرب سامح ب70 سنة سبي، لأن السنة 70 سنة دول هما الحق اللي لازم الشعب يجتازه. فالصلاة دي لم ترفع من قبل كده رفعت عند كمال 70 سنة. إذن برضو التوقيت بتاع الصلاة الشفعية مهم، إن أنا أبقى حاطط في الحسبان إن إيه توقيت الله، هل ده وقت اللي أنا بصلي لأجله ده، ولا ده يعني إحنا فاهمين إن في أي وقت نصلي من أجل أي حاجة، يعني بنسمع في أماكن كتير وفي اجتماعات كتير يقولك مثلا الوقت الجاي ده وقت بركة، اسمعوا الحاجات دي، الوقت الجاي ده زمن افتقاد، ونستخدم تعبير زمن ده كلمة كبيرة جدا، يعني الوقت الجاي ده زمن مش عارف ايه حاجات كده، يعني على اساس ايه، يعني على اساس ايه بنقول ان الزمن الجاي زمن كذا، ايه العلامات، ايه الاساس الكتابي. دانيال لما صلى كان في علامة حصلت في ايامه تقول ان ده زمن رجوع الشعب او زمن انتهاء 70 سنة. يعني زي ما قرينا في أرمية، لما قرينا في أرمية 25 لقينا الرب بيقرن مع في أرمية بيقرن إن الشعب يرجع من السبي بأن الرب سيقاضي أو سيدين الكلدانيين، الأمة اللي هو نبوخذ نصر أمة بابل دي، الرب يسمح لها أنها تسبي الشعب، في نهاية 70 سنة الرب سيدين بابل، سيدين الكلدانيين، ويطلق الشعب عشان يرجع من السبي. فدانيال عاصر إدانة الكلدانيين. دانيال تفتكروا في زمن بلشصر آخر ملوك الكلدانيين أو آخر ملوك مملكة بابل، فاكرين الإيد طرف اليد اللي كتبت على مكلس حائط الملك، واستدعوا دانيال عشان يفصل لهم الكلام، منا تقيل وفرسين، وقال له إن الرب أحصى ملكوتك وأنهاه، وفي تلك الليلة سقطت مملكة الكلدانيين وانتهت، وجت مملكة مادي وفارس. دانيال لما لقى إن الكلدانيين أدينوا، افتكر إن في النبوة إن الرب قايل إن أنا هدين الكلدانيين وعند كمال 70 سنة، فاستنتج إن 70 سنة خلصوا، فصلى الصلاة دي في السنة الأولى لملك داريوس، أول ملوك ملك من ملوك فارس مادي وفارس بعد سقوط مملكة الكلدانيين. صلى ليه؟ صلى ليه في الصلاة دي؟ متأكد إن ده التوقيت، إن الرب قال 70 سنة. على فكرة لأن 70 سنة صعب تحسبهم، إحنا بنقراها دلوقتي كشيء حصل في التاريخ، بس دانيال ما كانش عارف 70 سنة دول بيتحسبوا من أول إيه، يعني عشان تحسب 70 سنة لازم تبقى عارف بداية الحسبان، فإمتى نحسب 70 سنة عشان نقدر نعرف إمتى يخلصوا، ما كانش رب محدد إمتى بالظبط تتحسب 70 سنة. بعد كده هم اليهود حسبوها من هدم الهيكل إلى إعادة بنائه مرة تاني في أيام زربابل، دي 70 سنة. بس دانيال ما كانش عارف 70 سنة دي من أول إيه نحسب، يعني من أول إيه نحسب 70 سنة. لكن لما لقى علامة إن الكلدانيين أدينوا وسقطت مملكة البابل وجت مملكة مادي وفارس، قال يبقى كده بحسب النص الكتابي ده توقيت رجوع الشعب، فطلب من الرب إنه يبتدي يقدم التوبة، وطلب إن الرب يسمح برجوع الشعب. إذن علامات الأزمنة مهمة جدا، لازم أصلي الصلاة الشفعية لما لقى إن في علامة تقول إن الرب عاوز يعمل كذا، ببتدي أصلي في هذا الاتجاه. لكن مش كل حاجة تطق في دماغي أقول أنا عاوز النهاردة يبقى، أو الزمن ده الجاي ده يبقى زمن كويس، أو الزمن ده يبقى زمن مش عارف إيه، نفتكر إن إحنا كده بنصلي بحسب فكر الرب. لازم يبقى التوقيت، لازم فيه علامات. الرب فاكرين لما قال اليهود يا مرائين تعرفون أن تميزوا وجه السماء، أما علامات الأزمنة أو الزمان فلا تميزوها. لازم نميز الله ماشي فين، أو سكة الرب إيه في الوقت ده، عشان أقدر أصلي وتشفع في الاتجاه اللي الرب عاوزه. يبقى دانيال صلى الصلاة الشفاعية دي في التوقيت الصح بحسب فكر الله الموجود في كلمة الله، قدم التوبة، وقف مكان الشعب وقدم التوبة اللي مفروض كان الشعب يقدمها، ولجأ في طلبته ان الرب يخلص الشعب او يرجعه إلى برضو اتكاله على النص الكتابي نفسه اللي قريناه في لويين 26، إن الرب قايل إن أنا هسلمك للسبي وسلمك للأعداء وتسيب أرضك. بس لو قرينا، لو كنا كملنا، بس هو الإصحاح كبير، لو كنا كملنا هتلاقيه بيقول في النهاية إن ده مش للنهاية أو للفناء، لا، هسلمك للأعداء وهتتعب قوي، لكن لو تاب الشعب ولو رجع الشعب أنا برضو هرجع أفتقده، مش لأجل الشعب لكن لأجل كلمتي ولأجل اسمي المدعو على الشعب ولأجل عهدي وميثاقي مع الآباء. بسبب ميثاق الرب مع إبراهيم، الرب واعد أنه حتى بعد هذا القضاء القاسي هيرجع الرب يتجاوب مع الشعب تاني ويرجعه تاني. دانيال حط إيده على هذا النص وقال له: بما أن أنت قلت كده يا رب، أن حتى لو الشعب في حالة سبي وحتى في حالة ابتعاد عنك، أنت هترجع تتذكر الشعب تاني وترجع تتعامل معه تاني. فابتدى يطلب الطلبة الجميلة اللي احنا قريناها في دانيال 9:17: فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مدينتك الخربة من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خزينا أو خربنا والمدينة التي ادعي اسمك عليها، لأنه لأجل برنا، لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، مش من أجلنا احنا لكن من أجل نفسك، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. نفس الكلام ده هتلاقوه أساسه موجود في الجزء اللي قريناه في لويين 26، أن الرب قال لهم أرجع وتعامل معاكوا على أساس لأجل اسمي أو لأجل نفسي، مش لأجل صلاح الشعب. يبقى دي باختصار، طبعا كان ممكن نتكلم أكتر من كده في هذه الصلاة، لكن باختصار دي الصلاة الشفاعية اللي غيرت وجه المرحلة دي والتاريخ ده، لما دانيال وقف في التوقيت الصح ورفع صلاة صح متزنة فيها تبرير لله وإدراك للحق الكتابي، إن اللي حصل معاه يستحقه والشعب يستحقه، وفي نفس الوقت قادر يطلب لأجل الشعب لأنه حاسس بيهم، متحد بيهم، بيقدم عنهم التوبة اللي كانوا مفروض هم يقدموها، وطالب من الرب أنه يتنازل ويرحم هذا الشعب. في الدقائق اللي فاضلة، لو يعني لسه قدامنا دقائق، خلونا ناخد بسرعة الرد الفعل الجميل اللي حصل. بيقول: بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، فوجئ أن الرب أرسل له جبرائيل، أحد رؤساء الملائكة، مش ملاك عادي لكن رئيس ملائكة اللي هو جبرائيل. تخيلوا أن هذه الصلاة حركت السماء، فالرب يرسل جبرائيل شخصيا لدانيال بإجابة للصلاة بتاعته. بيقول: الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا، مطارا يعني الرب هو اللي مطيره، يعني واغفا يعني بسرعة، جاي لي بسرعة، يعني رب مش مستني دانيال يعني يكرر الصلاة أو يعني يطلب أكتر، لكن أثناء الصلاة الرب بعت له الملاك: لمساني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال. يبقى الرب لقى في دانيال شخص مستعد للفهم، يعني شخص عاوز يفهم، فالرب بعت له الملاك يفهمه، واداله في الكلمات الجاية دي نبوة عن الأيام اللي جاية. هو بيسأل يا رب، بيقول له بعد 70 سنة هتعمل ايه مع الشعب، فالرب رد عليه رد جميل جدا، وافي جدا، حتى الآن وحتى اليوم احنا مازال هذا الرد اللي ترد عليه على دانيال عايشين على أساسه. يعني لو سألتنا ايه وجهة نظرنا في المستقبل، ايه اللي بيحصل في العالم، ايه اللي احنا متوقعين يحصل في العالم، هذه النبوة لها دور أساسي جدا لغاية النهاردة إحنا مسنودين عليها. يبقى الصلاة اللي صلاها دانيال دي لغاية النهاردة لها التأثير. فهمني، لأن هو دانيال ما كانش فاهم قوي. دانيال كان معتقد إن قصاص الله من الشعب 70 سنة، فبانتهاء 70 سنة انتهى القصاص، يعني قضاء الشعب أو قضاء الله على الشعب خلص في 70 سنة. فمتوقع الرب يقول له خلاص يا دانيال خلصوا 70 سنة، فأنا هرجع شعبك للأرض تاني، ورجعك أمة تاني، ورجعك يعني الشعب يرجع يعبدني تاني، ويرجع يعني ترجع المية المجريها. فوجئ بالرد مختلف. إذا دانيال ما كانش فاهم حتى بعد ما رفع هذه الصلاة. فوجئ الرد إيه؟ بيقول له يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، من أول ما ابتديت تتضرع خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. ليه أنت محبوب؟ لأنك أنت حبيت الله، ولأن أنت حبيت الشعب، يعني أنت الشخص الواقف حابب الرب وحابب الشعب، يعني حابب الاثنين، حابب اسم إلهك ومدينة إلهك، وحابب الشعب وبتصلي بالنيابة عنه، فأنت شخص محبوب من الله. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعب. قضيت يبقى لسه القضاء ايه؟ مخلص. هو كان فاكر ان 70 سنة دول القضاء على شعبه، وبانتهائهم خلاص الدنيا ترجع زي ما كانت. بيقول له لا، 70 سنة دول كانوا 70 سنة سبي، قضاء محدد جدا لاجل ان تستوفي الارض ثبوتها. خلصوا 70 سنة دول، لكن هل القضاء خلص؟ لا، القضاء ما خلص، لسه القضاء مكمل. مش 70 سنة، 70 سنة 7 مرات. قضي على شعبك بعد 70 سنة دول، وبعد ما هيرجعوا ناقص في القضاء ايه؟ 70 أسبوع. 70 أسبوع يعني 70 سبعة، 7 في 70. لسه انت فاكر يا دانيال، احنا عادة حتى واحنا بنصلي، حتى اكتر الناس امانة واكتر الناس محبة لله، محدودية نظرهم برضو، محدودية افكارهم بتغلب عليهم، غصب عننا بنبقى محصورين في احداث اللي احنا عايشين فيها ومستنين حلول سريعة. الرب بيفهم دانيال، بيقول له لا، هو 70 سنة خلصوا، وهرجع الشعب الى ارضه، وهرجع ابني تاني المدينة، وترجع تاني في دولة اسمها دولة اسرائيل. ليه؟ عشان الناس ما تشمتش بس، وعشان الناس ما ينتهيش ذكر إسرائيل من تحت الأرض. لكن القضاء لسه مخلص، لسه في 70 أسبوع. تفتكروا لما راح بطرس يقول للرب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له 7 مرات؟ قال له 70 مرة 7 مرات. إيه أساس 70 مرة 7 مرات الكلمة دي؟ إن الشعب بيخطئ للرب 70 في 7، وهيتن الرب يغفر لهم في النهاية، سيغفر لهم بعد 70 أسبوع، 70 7 الرب هيغفر لهم. فبيقول له القضاء لسه مخلص يا دانيال، قضيت على شعبك 70 أسبوع، يعني 70 سنة 7 سنين، يعني 490 سنة. قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. لو خدنا بالنا في كلام دانيال في الصلاة، بيقول له رب أذكر شعبك ومدينتك اللي دعي عليها اسمك. يعني دانيال بيقول للرب ده شعبك ودي مدينتك. الرب في الرد عليه بيقول له 70 أسبوع قضيت على شعبك ومدينتك. يبقى دانيال بيقول له دول شعبك، والرب بيقول له دول شعبك، بيحدفوهم لبعض. يعني دانيال بيقول له رب ده شعبك، والرب بيقول له لا، ده شعبك انت. يعني ليه؟ لان الشعب في حالة ارتداد، في حالة قضاء، فالرب بيقول له ده شعبك مش شعبنا، لسه هيبقى شعبي في وقت من الاوقات. 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية. تكميل المعصية، يبقى الشعب ما زال في معصية حتى بعد ما خلصوا 70 سنة اللي تسابوا فيها. زي ما قلت في الأول الشعب ما تابش بعد 70 سنة، اتزل في العبودية 70 سنة وما تابش، المعصية مستمر. قال له المعصية لسه مكملة قدامك 70 سبعة عبال ما تكمل المعصية، عبال ما الشعب يخلص معصية قدامك 70 أسبوع لتكميل المعصية وتتميم الخطايا. لسه الشعب عنده كم من الخطايا لسه مغلطهاش. تخيلوا الرب يقول ايه؟ ياه، الى هذا الحد الانسان قلبه قاسي جدا بعد 70 سنة من السبي والبهدلة اللي اتبهدلوها لسه الخطايا ما خلصتش، الشعب هيتنه يخطئ. وتتميم خطايا هذا الشعب كان قمتها في صلب المسيح، كان ده لسه تكميل الخطايا أو تتميم خطايا هذا الشعب. ولكفارة الاسم، عشان يبقى فيه كفارة عن اسم هذا الشعب، مش 70 سنة، مش 70 سنة اللي راحوها في السبي ده كفارة عن الاسم، لا، لسه محتاجين كفارة عن الاسم ده اللي هيتم في صليب المسيح. وليؤتى بالبر الأبدي، عشان يجي بقى وضع جديد الشعب يعيش فيه في البر مش في الخطية والعصيان. ده بر هيبقى اسمه بر أبدي، ده بر مستمر. عشان يحصل الوضع البر ده، ده لسه ما حصلش. دانيال كان لسه كان متوقع عن البر ده بعد 70 سنة، الشعب بقى يرجع ويعيش بالبر والاستقامة قدام الله. فوجئنا انه بيقول له لا، عشان يحصل البر الأبدي او يؤتى بالبر الأبدي قدامك 70 أسبوع. البر الأبدي ده هيحصل في ملك المسيح الألفي اللي جاي بعد كده. مش عايزين نخش في التفاصيل، احنا بس بنشوف استجابة الصلاة، لان احنا لو درسنا النبوة دي هنحتاج اوقات اطول من كده، لكن احنا بناخد بس عناوين. ولختم الرؤية والنبوة، عشان النبوات والرؤى اللي اتقالت عن شعب اسرائيل كلها تكمل وتختم، لسه قدامك الوقت الطويل دوت. ولمسح قدوس القدوسين، قدوس القدوسين نحط تحتها خط ونكتب قدس الأقداس، الترجمة الأدق قدس الأقداس، يعني وأن يعود تعود العبادة مرة أخرى الصحيحة للشعب اليهودي. الشعب اليهودي كان عبادته أصبحت عبادة شكلية مزيفة، كان الرب سمح بهدم الهيكل أصلا، وزي ما هو في الوضع الحالي النهاردة الهيكل مهدوم، لكن عشان يرجع يمسح قدس الأقداس مرة أخرى وتقام عبادة مقبولة أمام الله مرة أخرى قدامك زي ما قلنا 70 في 7. فاعلم وافهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الملك الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. 70 سبعة دول مش متقسم، مش كلهم ورا بعض، يعني مش كلهم وقت على بعضه 70 أسبوع، لا، متقسمين 3 أقسام. خلي بالكوا احنا اما قلنا ان الشعب اتسبى 70 سنة، وال70 سنة دول كانوا مجموع السبوت اللي الارض مفروض، يبقى قدام كل سنة كان في كام سنة عاشها الشعب؟ 7، يبقوا 70 ايه برضو؟ 70 سبعة. يعني اللي قبل السبي تاريخ شعب اسرائيل 70 سبعة من دخولهم ارض الموعد، ومفروض يحفظوا السنة 7 في الارض لغاية ما حصل السبي 70 سبعة، بدليل ان احنا لما خدنا من كل 7 سنة جمعوا ايه؟ 70 اللي راحون في السبي. وقالوا بعد ما يرجعوا من السبي قدامهم 70 سبعة. يعني شفتوا 70 سبعة متكررة مرتين في تاريخ الشعب، 70 سبعة قبل السبي و70 سبعة بعد السبي. بس 70 سبعة اللي قبل السبي كتلة واحدة، يعني 70 سبعة متتالية. اللي بعد السبي دول بيقسمهم له 3، كلمة الله هي اللي بتقسمهم 3، بيقول له 7 أسابيع و62 ويبقى فاضل ايه 7 و62 يبقى فاضل ايه 1. يبقى دول 3 تقسيمات للسبعين اسبوع. ليه بيقسمهم كده؟ بيدينا علامات لكل يعني كل تقسيمه منهم ليها علامات زي ما قلنا علامات الزمان اللي تقول ان ده خلص. فالسبعه الاولانيه خلصت هنشوف علامتها ايه، والاثنين وستين خلصوا هنشوف علامتها ايه، فاضل لنا الاسبوع الاخير هو اللي مخلص. ده عشان كده بنقول لغايه النهارده احنا قاعدين مستنيين تكميل هذه النبوه. فبيقول بعد 62 اسبوع، لا الاول نشوف 7 اسابيع و62 اسبوع، يعود ويبنى سوق وخليك في ضيق الازمنه. ده نهايه السبع سنين، سبع الاولانيين. سوق وخليك ترجمه الادق ليهم شارع وسور. شارع يعني الرب بيقول له أورشليم كان في وقت الكلام ده خربة خالص، المدينة مهدومة، لا فيها شوارع ولا فيها أسوار، ملهاش أسوار. فليه قسم له الوقت الجاي كده؟ قال له عندك 7 أسابيع، يعني 7 × 7 بكم؟ 49 سنة. بعد 49 سنة من دلوقتي هتلاقي أورشليم رجعت مدينة لها سوق أو شوارع وفيها سور. كلمة خليج الترجمة الأدق ليها أسوار. يعني الوقت اللي خده من وقت ما كلم دانيال إلى أو من خروج الأمر لتجديد أورشليم، وده حصل أيام أرطحشت الملك في نحامية 2، سفر نحامية الإصحاح الثاني لو عاوز ترجع إمتى خرج الأمر بتجديد أورشليم. كان في أمر قبل كده في وقت عزرة كان لبناء الهيكل، لكن النبوة بتقول ان ده امر خارج لتجديد اورشليم، فده حصل في نحمية 2. من وقت ما حصل في نحمية 2 احسب 49 سنة هترجع اورشليم مدينة ذات اسوار وذات شوارع. ده القسم الاول، ده خلص بما ان اورشليم رجعت اتبنى التاني، وشفنا في نحمية انه اكمل السور ورجعت مدينة لها شوارع وفيها سور، يبقى خلص السبعة الأولانيين. طيب الـ 62 أسبوع اللي بعد كده دول علامة انتهائهم إيه؟ علامة انتهائهم يقولوا بعد 62 أسبوع يقطع المسيح وليس له. يعني دي نبوة عن موت شخص الرب لي كل المجد، يقطع المسيح وليس له، ليس له ملك. يعني مفروض المسيح هو الملك اللي يجي يملك على شعب إسرائيل، لكن النبوة بتقول له المسيح هيجي ويقتل، يقتل وهو ما خدش ملك، ما خدش حاجة. يعني إذا دي نبوة عن شخص الرب نهايتها نهاية الـ 62 أسبوع. بما أن احنا حصل الأمر ده وجه المسيح وقطع، قطع من أرض الأحياء بدون أن يملك، يبقى الـ 62 كمان إيه؟ خلص. يعني يقطع المسيح وليس له. وعلى فكرة علماء اليهود أما قعدوا يحسبوا إمتى صدر الأمر بتجديد أورشليم فعلا، وحسبوا السبعة والاثنين وستين يعني 69 أسبوع، وحسبوها من سنة خروج الأمر بتجديد أورشليم، قدروا يحسبوا بالضبط الوقت اللي اتصلب فيه المسيح، حوالي سنة 30 ميلادية. لو حسبناها نلاقيها حوالي سنة 30 ميلادية وقت ما الرب فعلا صلب. وفي ناس استزادت كمان وقالت ان في مزمور 102 لو نفتكر آية او نبوة عن شخص المسيح انه سيقبض في منتصف ايامه او نصف ايامه. واحنا عارفين من مزمور 90 ان عمر الانسان 70، نص ايامه يبقى 35. فعلماء اليهود كانوا بيقولوا ان المسيح هيبقى ما بيعيش أكتر من 35 سنة بناء على كده. فلما خصموا 35 سنة من سنة موت الرب اللي هم حاسبينها، قدروا يعرفوا بالتقريب إمتى هيتولد. ده بيفسر لنا لما بنقرأ في سفر في إنجيل لوقا ان لما الرب اتولد لقينا ناس مستنيه. يقول الكتاب كان في سمعان الشيخ وكان في حنة النبية اللي لما دخل الرب وهو بعد طفل قامت وتكلمت عنه مع الجميع المنتظرين فداء في إسرائيل. مين المنتظرين فداء؟ ليه الناس كانت مستنية في التوقيت ده فداء لإسرائيل؟ لأنه الرب ليه كل المجد قدروا يحسبوا بالتقريب هيتولد إمتى. كل ده في هذه النبوة الرائعة اللي جت استجابة لصلاة دانيال التشفعية. وبعد ما يقطع المسيح إيه اللي يحصل؟ بيقول شعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس. دي علامات نهاية التسعة وستين أسبوع. إن هيجي شعب رئيس آتي. يعني اللي هم الرومان. الرومان هم اللي هدموا أورشليم في سنة 70 ميلادية على يد تيتوس. بس هو بيقول هنا ان ده شعب رئيس لسه هيجي. يعني الشعب اللي هيهدم القدس ده او يهدم أورشليم ده الشعب اللي هيطلع منه رئيس لسه جاي في نهاية الزمان. اللي هو زي ما قلنا مش هنخش في التفاصيل لكن اللي هو الوحش الروماني اللي هيطلع في نهاية الزمان. شعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس ده حصل وانتهاؤه بغمارة. نهاية القدس أو نهاية المدينة الأورشليم هتبقى بغمارة. غمارة يعني طوفان من الأحداث الضيقات اللي هيعدي فيها الشعب اليهودي. ده حصل بعد سبعين سنة سبعين ميلادية. تشتت اليهود في العالم كله وتعرضوا إلى غمارة من أعمال الاضطهاد والمقاومة في كل البلاد اللي عدوا فيها. نسمع عنها تفتكروا أعمال النازي هتلر لما كان بيجمع اليهود يحطهم في أفران. بيسميها هنا غمارة. يعني نهاية القدس أو نهاية هدم المدينة والقدس بطوفان من أعمال الألم والضيق اللي هيعدي فيه الشعب اليهودي. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى جزء كبير في النبوة حصل فعلا ان الشعب اليهودي تشتت وتعرض للأمر ده. وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. حاسين بيها ولا مش حاسين؟ شعب إسرائيل في حالة حرب دائم. يعني حتى بعد ما رجع وبقاله مدينة برضو شكل زي ما رجع من السبي 70 سنة وبس الرب بيحتفظ له بشكل المدينة انه يبقى ليه شكل او ليه شعب. بعد ما الناس قالت مش ممكن يرجع الشعب ده تاني ويبقى ليه قائمة فوجئنا ان الرب بيرجع الشعب. بس ده مش معناه انه راضي عنهم. مازال هذا الشعب مرفوض امام الله. مازال في عصيانه امام الله حتى بعد ما رجع. هو في حالة حرب وقرب الى نهاية الزمان. قضي بها ويثبت. مين بقى يثبت؟ اللي هو الرئيس الآتي دوت. كده احنا فضل لنا خلص 69 أسبوع. كل العلامات بتاعتهم بتقول ان هم خلصوا. فضل لنا أسبوع. فضل لنا 7 سنين. عشان كده قلنا هم السنين السبعين 70 أسبوع مش ورا بعض. لكن في 7 وفي 62 ويفضل واحد بين نهاية 69 أسبوع والأسبوع الأخير. احنا بقى لنا 2000 سنة دلوقتي. يعني بقالنا 2000 سنة لسه الأسبوع الأخير لم يأتي. لأن ليه علامات تقول أنه ما حصلش لسه. بيقول ويثبت عهد مع كثيرين في أسبوع واحد. أدي الأسبوع اللي فاضل. وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. يعني هيبقى فيه مذبح وتقدمة وهيكل. وده مش موجود حتى الآن. إذن ده لسه ما حصلش. وعلى جناح الأرجاس مخرب. يعني هيبقى فيه خراب للهيكل وفيه نجاسات بتقدم في الهيكل حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. في الترجمة السبعينية احنا عارفين العهد القديم ليه ترجمة بيسموها ترجمة السبعينية. اترجمت من العبري الى اليوناني. كلمة على جناح الأرجاس مخرب مكتوبة سيكون في الهيكل رقصة خراب. ودي اللي الرب اقتبس منها في متى 24 لو تفتكروا. الرب اقتبس من الترجمة السبعينية لما قال لهم لما تروا ركسة الخراب التي تكلم عنها دانيال ليفهم القارئ. إذن الرب اتكلم ان لسه دي ما حصلتش، لان في بعض المفسرين لكلمة الله قالوا الكلام ده حصل كله في ايام لو تفتكروا في ايام المكابيين، اللي بيعرف تاريخ المكابيين في 400 سنة الفاصلة بين آخر الوحي في ملاخي وبين متى، كان في دولة الدولة اليونانية، وكان في ملك من ملوك اليونان اسمه مش فاكر الاسم، ممكن بنجيبه بعد كده، دخل الهيكل وقدم على المذبح خنزير كنوع من وتسمي دي ركسة خراب. اللي يقرأ سفر المكابين، سفر المكابين سفر غير قانوني أو قانوني تاني زي ما بيسموه، مش موحى به من الله، لكنه بيذكر تاريخ، يعني نقدر نقرأ عنه في التاريخ. ففي ناس قالت النبوة دي تمت في الأيام دي، لكن احنا بما أن الرب جه بعد كده وقال لنا لما لسه طروا ركسة الخراب اللي قالها دانيال، يبقى ده لسه ما حصلش. إذن ده من هنا بنستنتج أن الأسبوع الأخير بس هو اللي فاضل في نبوة دانيال 9، وده اللي احنا قاعدين منتظرينه أنه يكمل. بالنسبة لنا احنا ككنيسة سنخطف قبل ما تحصل الأحداث دي، يعني الأحداث الأسبوع الأخير دي ما تخصناش احنا قوي، هي تخص الشعب اليهودي زي ما هو الرب بيقول له قضيت على شعبك وعلى مدينتك، شعب ومدينة دانيال اللي هم الشعب اليهودي ما تخصناش قوي. بس احنا لازم ناخد خطوط عريضة، طالما كتبت في كلمة الله لازم نكون عارفين. نكتفي بكده، يبقى احنا شفنا نوعية صلاة. تفضل. ماشي، يبقى احنا خدنا نوعية صلاة اسمها الصلاة الشفاعية. دانيال صلى صلاة شفاعية، خد مكان الأمة الساقطة المرتدة عن الرب، رفع عنهم صلاة. هذه الصلاة بحسب الحق الكتابي، مش بحسب مشاعره، مش لأنه هو منتسب للشعب ومتألم معهم فبيصلي بمشاعره، لا، لازم تبقى الصلاة بناء على فكر الله. لو أنا أعرف فكر الرب أعرف أن الرب بار عادل، حتى القصاص اللي أنا بعدي فيه الرب فيه بار، ملومش الرب على حاجة، بالعكس بديله المجد بديله البر، لكن بستند أن هو زي ما هو بار هو رحيم، وفي مساحة من الرحمة هو كان قايل عنها حتى في عز ارتداد الشعب الرب عنده استعداد يسمعه ويرحمه في نهاية القصاص بتاعه، فوقف على هذه النقطة وطالب ان الرب يكون بيرحم الشعب، وبالذات لانه شايف علامات في الزمان تقول ان 70 سنة خلصوا. فاذا كانت برضو في توقيت صح، يعني صلاة بحسب الحق وفي توقيتها الصح، فعشان كده وهو بيصلي الرب اجابه، وأجابوا إجابة شافية كافية وعلى يد رئيس الملائكة جبرائيل، يعني مش أي إجابة. وجبرائيل اداله وفهمه أن لسه في 77 الرب هيتعامل فيهم مع الشعب، مازال القضاء متواصل بعد 70 سنة السبي، مازال القضاء متواصل 77 تانيين، ودانيال كان عنده استعداد يفهم ويستقبل هذا. احنا محتاجين من يقف في الصغر، من يرفع كنيسة المسيح النهاردة، محتاجين ناس من قلب الكنيسة يقفوا في المكان. فاكرين ايوب لما قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا؟ الوسيط او الشفيع هو الشخص اللي يقف في الوسط بين الله والانسان، حابب الرب قوي، مبرره قوي، فاهم حقه قوي، وحابب الانسان قوي برضو، ومتعاطف معاه جدا وطالب لأجله الرحمة. ده المتشفع الصح، يعني ده مش حاجة بسيطة، حد يكون فاهم حق الله وفي نفس الوقت مش بيدين الناس. ما أسهل أن ندين الآخرين، ما أسهل أقول الناس ما غلط والكنيسة دي غلط والجماعة دي غلط. طب أنا عملت إيه؟ يعني أنا لازم أتعاطف مع الكنيسة وأطلب لأجلها. ده الشخص المتشفع. الرب يقيم في وسطينا، ممكن نتكلم بكرة يعني أكتر في النقطة دي لو الرب ادانا أجل إيه. خلونا ناخد دقيقتين نختم بيهم نصلي. ما أحوجنا رب إن إحنا نعرف فكرك، ما أحوجنا إن إحنا نبقى فاهمين ومبررين لشخصك فيما نجوز فيه من ألام ومن ظروف. يا رب يدينا عين مفتوحة نقدر بيها نعرف إحنا واقفين فين واللي بيجرى حوالينا شكله إيه. يدينا نعمة نبررك ونراك برا في كل أعمالك وتصرفاتك معنا. دينا نعمة نتحد بالشعب يا رب اللي انت اديتنا نكون جزء منه، نقدر نقف قدامك لأجله. دينا نعمة رب نقف في الصغر أمامك لأجل شعبنا وكنيستنا، ثغرات كتيرة موجودة في صور حياتنا رب، خرب كتيرة موجودة في كنائسنا وفي أوضاعنا وفي بيوتنا، محتاجين رب أن تعطينا النعمة نرفع أمامك صلوات شفاعية صحيحة مرضية لقلبك لكي تأتي إلينا الاستجابات رب، وتأتي إلينا المعاملات التي تغير المشهد الحاضر وتخلينا نكون عوامل تساعد رب إن المشهد ده يبتدي يتحرك في اتجاهك ويتحرك في اتجاه صحيح، وتعود رب مراحمك إلى كنيستك وتعود قوتك تسري في وسطينا مرتين. ادينا نعمة ما نكونش ديانين للوضع اللي احنا فيه لكن متشفعين لهذا الوضع رب، حاملين هذا الوضع على قلب قلوبنا ومصلين لأجله في كل حين. تقدر رب تقيم من وسطينا هؤلاء المتشفعين كما أقامت دانيال في يوم من الأيام رب، يقف أمامك في الصغر ويصلي هذه الصلاة اللي ما زلنا لغاية اليوم بنتبارك بيها. ادينا رب أن يقوم في وسطينا متشفعين في اسم الرب يسوع.